فبين أيدينا الآن كتاب الباعث الحثيث. والباعث الحثيث هذا يا إخوان نحن في النوع 26 في صفة رواية الحديث وكيفية الرواية وهيئة الرواية وما تعلق بها من آداب، وتحت هذا العنوان فروع. من هذه الفروع والآداب إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر كما يفعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره، وقال في آخره مثله أو نحوه. الآن سقت حديثا بإسناده وذكرت متنه ولفظه، ثم سقت إسنادا آخر لهذا المتن، هل أقول مثله أو نحوه؟ هل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني، أو لازم آتي باللفظ الآخر الذي هو قريب من اللفظ الأول؟ هذه المسألة المفترضة. أقول إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه، وهو ضابط محرر، يعني الراوي هذا متقن حافظ يعرف الفوارق بين الألفاظ والمعنى إذا اتحد. استمعوا بارك الله فيكم. وصلتم؟ طيب، وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم لا بأس بهذا، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، والصواب أنه يجوز في هذا وفي هذا ما دام هذا الراوي ضابط محرر متقن يميز بين الألفاظ إذا اختلفت والمعاني إذا كانت متقاربة أو متحدة. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، هذا تفصيل من الخطيب. إذا قلنا أنه يجوز الرواية بالمعنى فلا بأس إذا سقت الإسناد الثاني ولم أسق المتن بل أحلت وقلت مثله أو نحوه، فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختار يقول خطيب قول ابن معين والله أعلم. قول ابن معين إيه؟ يجوز في قوله مثله ولا يجوز في قوله إيه؟ نحوه، لكن الصواب أن هذا جائز وهذا جائز لا بأس. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة إيه؟ فرع آخر. إذا الفرع الأول ما هو يا مراد؟ فاذكره لنا سريعا. ثم أتبعه بإسناد آخر. فلو قال مثله أو قال نحوه الراجح أنه لا بأس على قول الثوري رحمه الله بارك الله فيك. قال ومع طب ابن معين يفرق بين قوله مثله وقوله نحوه. أما إذا روى السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواه، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ لا بأس على القول الراجح، رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق إسفراييني الفطيل الأصولي. وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر أبا بكر إسماعيلي عن ذلك، فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. إذن بارك الله فيكم، لو اقتصر ثم جاء من بعده وساق الحديث بتمامه لا بأس، رخص في هذا جماعة لا بأس، ما دام الذي أتم هذا الحديث ضابط محرر متقن لا حرج، وإن بين أكمل، إن بين أكمل وأحسن وأفضل. لو قال الراوي الفلاني روى الحديث إلى هنا ثم أنا أتممت الحديث بعد أن وقف، لا بأس، قد يكون هناك فائدة عظيمة من إتمام الحديث فعلا. ولو أنك اقتصرت على هذه الجملة وهذه العبارة التي ذكرها المحدث الأول ما انتفعت بالحديث، لكن عندما تقرأ الحديث بتمامه وتعرف ما بقي منه تقف على أصل هذا الحديث ومعناه وفقهه. قال: وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك، فقال: إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح: قلت: وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، يعني هذا حكم الإجازة. قلت أنا: وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون إشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، وإلا فلا، يعني تمام كلام ابن كثير، وإلا فلا، كما أضافه السخاوي رحمه الله في الشرح الألفية. وهذا من الحول ابن كثير كلام صحيح في تفصيل، والمراد أنك أتممت الحديث لأنه ثابت عندك سماع هذا الحديث، أو أنك مجاز في رواية هذا الحديث. الفرع الذي يلي هذا: إبدال لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم بالنبي أو النبي صلى الله عليه وسلم بالرسول. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك. الصواب أنه يجوز ذلك، والأمر في هذا في تسامح، لأنك لست الآن عندما تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام لست تروي بارك الله فيكم ذكرا من الأذكار لا تترك منه لفظا، لا، في فرق. الأذكار توقفية فقلها كما جاءت، إن فيها ذكر النبي تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ذكر الرسول تقول الرسول، إنما هنا لا بأس. حتى بعض الصحابة مثلا رضي الله عنهم يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام. لو جاء آخر ولم يقل أن الصحابي قال سمعته، قال أن الصحابي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لا بأس بهذا، لا بأس. هذا فيه شيء من التسامح وفيه يعني سعة وبحبحة على الرواة والمحدثين في هذا. أما التضييق فالأمر فيه شاق جدا يشق عليهم، لأن أيضا يا إخوة الحفظ ربما لا يضبط هل قال الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يضبط غالبا هذه الفوارق. يقول ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني الاختلاف معنيهما. القول الراجح: هل هناك فارق بين الرسول والنبي؟ القول الراجح: هناك فارق بين النبي والرسول. الجماهير على أنه لا فرق بين الرسول والنبي، لكن القول الراجح أن هناك فارق. الرسول إنسان ذكر حر يوحى إليه بشريعة جديدة ويؤمر بتبليغها. النبي إنسان ذكر حر يأتي مقررا شرع من سبقه، وهذا تعريف من تعريف شتى. معنى يا إخوة، عندنا تعريف الجمهور المشهور أن الرسول هو ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي ما لم يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه لكن لم يؤمر بالتبليغ. هذا ليس قولا راجحا، إنما الراجح بخلاف هذا لحديث ابن عباس الصحيحين أنه يأتي النبي وليس معه أحد، دل على أنه بلغ، دل على أنه أمر. يأتي النبي وما معه إلا رجل واحد، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والرهط والرهيط إلى غير ذلك. معنى وكل هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام نبيا. طيب، فأقول هنا اصبروا بارك الله فيك. قال الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني الاختلاف معنيهما، الرجح إيه؟ تفرق بين الرسول والنبي، خلاص. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه أحمد بن من؟ ابن حنبل، أبو عبد الله كان يشدد في ذلك، هذا من باب الدقة ومن باب الأمانة العلمية ومن باب الكمال، ليس من باب الإجزاء واللزوم. كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول الله وكتب النبي. كل هذا يخشى من التغيير مع طول الأمد. قال الخطيب: هذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: من صالح؟ صالح بن الإمام. سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان بن مسلم الصفار وبهزن بن من؟ ابن حكيم؟ لا، بهز بن إيه؟ ابن أسد العمي، بارك الله فيك. طيب، يقول: كان يفعلان ذلك بين يديه. شو ازاي؟ فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا. من باب إيه؟ من باب الزجر والمداعبة، يعني أنتم مش هتفهموا أبدا، يعني معنى بيقول إيه؟ أما أنتما فلا تفقهان أبدا. ها؟ يعني أريدكم أن تتقيدوا. سمعتها الرسول اكتبها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعتها النبي اكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تبدلوا بينهم. هذا معنى كلام حماد بن سلمة. فرع الرواية في حال مذكرة. الآن معنا فرع جديد، الرواية في حال إيه؟ المذاكرة. أنت الآن بتذاكر المحدث، هل ينفع تخرج كده تسمع منه وتقول حدثني فلان كده مباشرة، وبتعتبر هذا سماع وعرض وطريقة من طرق التحمل؟ لا. هل إحنا ذكرنا طريقة من طرق التحمل مذاكرة فيما مضى؟ معنى السماع، معنى العرض، معنى الإجازة، معنى المناولة، معنى الوجادة، معنى المكاتب، معنى الوصية، معنى الإعلام. المعنى أنه يحق له أن يأخذ في المذاكرة ويمشي يحدث. أول شيء عندما يذاكرك المحدث بالحديث، ما قصدك بالتسميع والتحمل؟ ثاني شيء، غالبا لا يتقيد المحدث في المذاكرة بلفظ الحديث، إنما يذكر طرفا من الحديث، أو يروي بالمعنى، أو يروي كذا، أو يروي كذا، أو يختصره. فأنت في كلا الأمرين لا يحق لك أن تأخذ من المذاكرة وتمشي تروي تقول حدثني، إلا أن تقول بقى حدثني مذاكرة، ها؟ تقيد هذا الشيء، أو تقول قال فلان ليفهم أنه لم يحدثك ولم يقصدك بالتحديث. فهذه المسألة مفترض النقاش فيها الآن. يقول: فرع الرواية في حال مذاكرة، هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرع المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة. في ايه؟ فيها مساهلة. انما مجلس التحديث فيه احتراز وفيه توخي وفيه بارك الله فيكم النظر في الألفاظ والعبارات وتقيد، وفيه ايضا تمهل في الإملاء. انما المذاكرة قصده ايه؟ في الساعة الواحدة أن يذكر أكبر كم من الأحاديث للاستذكار. ولذلك في الليلة الواحدة ربما يتذكرون آلاف من الأحاديث، ففيها مسهلة، ليس فيها تشديد وتحرز. قال: لما يقع فيها من المسهلة، والحفظ إيه؟ خوان. أمر الضبط في مجلس المذاكرة ليس كأمر الضبط والحفظ في مجلس الإملاء والعرض والتحمل. قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد ابن حنبل. قال فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة، أو في المذاكرة. ليه؟ من أجل إذا وقع شيء من الوهم أو السهو أو الخطأ يعرف من أين جاء، لأن الحديث هذا له طرق أخرى وله مخارج أخرى، ستجمع هذه المخارج وهذه الطرق وهذه الأسانيد وسيعرف ما هو الوجه الصحيح الذي رواه الثقات الأثبات، وما هو الوجه الخطأ الذي فيه وهم الذي حدث بسبب أخذ هذا الحديث بطريق المذكرة. يقول فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذكر، أو في المذكر ولا يطلق، يعني لا يقول إيه حدثنا فقط، أخبرنا فقط، هكذا أطلق. قال فيقع في نوع من إيه؟ من التدليس، والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد ابن حنبل فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم. طيب، ممكن واحد من الإخوة الحاضرين كأخينا محمود يذكر لنا الفروع هذه التي أخذناها الليلة؟ بسم الله. الفرع الأول إذا حدث، الفرع الأول تابع وبارك الله فيكم، لو في زيادات ذكرونا بها. إذا حدث بحديث لسند ثم أتبع هذا الحديث لسند آخر. جميل، هذه مسألة معروفة. الآن ساق المحدث حديثا بإسناد، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق المتن ثم ساق إسنادا آخر لهذا الحديث. هل عندما لم يسق المتن ولم يذكر المتن له أن يقول مثله أو نحوه، ولا لازم يجيب المتن بقى؟ اختلف الناس، صح؟ احنا معنى رأي لشعبة ومعنى رأي للثوري ومعنى رأي لابن معين. الشعبة ايش قال؟ بالمانع. طيب الثوري قال ماذا؟ رخص في هذا. طب ابن معين فرق، قال لو قال مثله فلا بأس، لو قال نحوه يأتي بالمتن مرة ثانية عشان نشوف المتن ده والصحيح الجواز بهذا أو ذاك، سواء قلنا بجواز رواية بالمعنى أو بمنعها. والخطيب البغدادي عمل إيه بقى؟ ارتضى قول ابن معين في التفريق بين قولهم مثله وبين قولهم نحوه. طيب عندنا مسألة أخرى يا أخانا محمود بعدها، فرع ثاني. نعم، إذا أورد السند وذكر طرف الحديث وقال الحديث بتمامه أو الحديث بطوله إلى آخره، فهل يجوز لسامعه أن يقول الحديث أو يروي الحديث عن متابعه؟ جميل، متى يصح له أن يكمل الحديث؟ إذا كان ضابطا ويذكر بقية الحديث، إذا كان له سماع بهذا الحديث أو له إجازة وكان ضابطا محررا. المسألة التي بعدها ده اللفظ من لصب النبي أو العكس. جميل، هل في هذا الأمر في تجديد؟ الراجح من أقوال العلم الرخصة في هذا، يعني فرق بين روايتك الحديث وبين تقيدك بألفاظ الأذكار، وألفاظ الأذكار توقيفية لا تزد فيها ولا تنقص، كما في حديث البراء ابن عازب الذي في ايش ذكر دعاء النوم، لما قال قال فيه ورسولك الذي ارسلت، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا ونبيك الذي ارسل. معنى ليه؟ الاذكار توقيفيه، واخذ من هذا الحديث الفارق بين الرسول وبين النبي. طيب في فرع اخر، فرع روايه حال مذاكره. نعم، هل يجوز أن تأخذ في حال مذاكرة وتروي وتحدث مطلقا أو لابد أن تقيد؟ الصواب التقييد، لأن المذاكرة يقع فيها تساهل، ولأن المذاكر لك لم يقصدك بالتحديث كذلك بارك الله فيكم ربما لا تقيد باللفظ والنص. طيب وأيضا لكي لا تقع في التدليس. ها بطي فرعون الأخير إلا بطي فرعون. إذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان وإيه ضعيفة جائز هذا. والإمام مسلم يصنع هذا يسقط من الهيعة ويظهر لك يبقى أو يبقي على الثقة الذي حدثه بهذا الحديث. يعني لو فرضنا واحد ثقة مع ابن لهيعة فتجدون الإمام مسلم يسقط ابن لهيعة ويبقي لك الثقة. يقول وأما حديث أحمد بن يقول وأما أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره. تفضل يا شيخ. الآن خلصنا الفروع معنا وأنهينا النوع السادس والعشرين. الآن مع النوع السابع والعشرين. تفضل يا شيخ. مش متابع يا شيخ صابر جزاك الله خيرا. سند مستقل يا شيخنا يعني سند مستقل زي ابن لهيعة وسند اخر فيه اخر ثقة. ما صبرت عليا انا لسه بجاوب بس قول عليا. اسمه مقرونا مش متابع ولا شواهد. كنت نقرا كده اسمه مقرونا. واضح؟ نعم مقرونا. ما احنا قلنا الراجح من الاقوال بارك الله فيك ان الرسول يوحى اليه ويؤتى بشريعه جديده تمام ويؤمر بتبليغها. اما النبي فيوحى اليه ولكن ياتي مقررا شرع من سبقه شرع من سبقه بارك الله فيك. طيب النوع السابع والعشرون في اداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامعة لآداب الراوي والسامع في مجلدين محققين. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وهو رمه المزد في كتاب المحدث الفاصل وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. ليه؟ يقول لك بعد 50 سنة يكون عقله نضج يكون مر على أبواب العلم مر على كتب العلم الحديث المسائل الفقهية الفتاوى ارتحل عند المشايخ إلى آخره. وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حددوا قبل 40 بل قبل 30 منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخي أحياء. وقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. إذن خلونا في المسألة الأولى هل للمسألة الأولى حد كخمسين أو 40 أو 30؟ العبرة لا، العبرة بالتمكن والأهلية. فلو كان هذا الشخص أهلا للتحديث أهلا لبذل العلم فلا بأس كما كان شيخ الإسلام رحمه الله. فربما لم يبلغ 20 سنة وكانت تطير إليه الرقاع من كل مكان ومن كل حدب وصوب. كذلك الإمام الشوكان ما بلغ 20 سنة إلا وهو ممن يرجع إليه في الفتوى. وفي هذا الزمن ولله الحمد متأهلون كثيرون في أسنان ليست بالمتأخرة بل هي سن متقدمة. لكن المهم يكون أهلا للتحديث أهلا للتعليم أهلا للبذل يكون عارفا بما يتكلم به من باب الاستحضار من باب البحث والمدارسة إلى غير ذلك. قال طبعا جل كلامي هنا على إيه؟ على التحديث على التحديث. لكن نحن نعممها في باب بذل العلم والتعليم. قال وقال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلط. ممكن رجل يبلغ 90 ويبلغ 100 ولا زال عقله حاضرا معناه. وقد رأينا هذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه زاد عن 80 ومع ذلك عقله عقل حاضر عقل شاب. الشيخ الألباني زاد عن 80 ومع ذلك عقله عقل شاب. معنى يا إخوة لم يغير حرفا واحدا. والشيخ الألباني من رأى منكم يعني خطه ويده ترتعش في الشيخوخة يرى أيضا خطه مع ارتعاش القلم كأنه مطبعة، خط جميل يعني جميل جدا رائق معنا. فكيف وهو شاب لا شك أن خطه أحسن وأحسن، فممكن يبلغ 80 ويزيد عن 80 وهو ممسك لعقله. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويحفظ من يشاء سبحانه وتعالى. قال وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة شوف وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، بعد سن ايه؟ 80 معنا. عبد الله بن عباس أصلا ممن يرجع إليه في الفتوى، وربما هو لم يبلغ 20 سنة معنا. والصحابة كذلك، معاذ بن جابر رضي الله عنه من علماء الصحابة فقهاء الصحابة، ومات ربما عمره 26 سنة 28 سنة على هذا النحو في بلاد فلسطين في طاعون عين مواس، ومع ذلك صحابة صغار حدثوهم صغار وعلمهم صغار. ليه؟ هم أهل لهذا، هم أهل لهذا. عليهم رضي الله عنه وغيره من الصحابة كذلك بعد هذا السن 80 الذي حكاه. قال وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس ابن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوف وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرف من المحدثين الكبار، وأبو القاسم البغر، وأبو إسحاق الهجيمي. عندي هنا تعليق وقد عاش 103 سنوات قد رأى أن جماعة في المنام طيب كوروا على رأسه العمام، فعبرت أنه يعيش 103 سنوات. أنا عندي هذا تعليق قديم ورجعوا إن شاء الله. طيب هذا إيه؟ أبو إسحاق الهجين والقاضي أبو الطيب الطبر، يقولون بلغ 100 سنة وعاش أكثر من 100 سنة وكان يحدث الناس ويعقدي المجالس إملاء وتحديث وفتوى وتعليم وكل شيء، ولم يقعد في بيته ساعة واحدة، لم ينقطع ولم يرد إلى أرض العمر، وكان مع ذلك يقفز من فوق السفينة على البر في هذا السن. فقالوا له يعني كيف تفعل هذا؟ قال حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. لا ليس هذا صاحب تفسير، أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون ما شاء الله ما شاء الله، من يقرأ منكم التراجم يجد العجب العجاب، يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء. لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طعن في السن والله أعلم. أما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وخطه وضبطه فها هنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، وهذا صحيح. كما اتفق لشيخنا من أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار، يقول الشيخ علي ترجمته في البداية والنهاية. طيب قال الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة، الرحلة فرق بين الرحلة والرحلة. الرحلة يعني ايه؟ شديد الارتحال اليه. وقد ذكر ان وفاته كانت 730، وانظر ذيل العبر وشذرات الذهب. قال وكما اتفق لشيخنا ابي العباس احمد بن ابي طالب، هذا ابن كثير يقول فانه جاوز 100 محققا، يعني عقله حاضر ذهنه حاضر، سمع على الزبيدي 30 و600 صحيح البخاري، وأسمعه في 30 و700، وكان شيخا كبيرا عاميا. إيش رأيكم عاميا؟ إيش رأيكم عاميا؟ لا يكتب ولا يقرأ بس يحفظ صم ما شاء الله. أحمد الله أنت بتعرف تقرأ وتكتب، أحمد الله القراءة والكتابة نعمة من نعم الله عز وجل. الإنسان لما يعرفش يكتب ويقرأ يقعد زعلان، شايف نفسه شايف الناس بيقرأوا ويكتبوا وهو قاعد حسير مش عارف يتقدم ولا يتأخر، احمده الله سبحانه وتعالى. قال وكان شيخا كبيرا، ايه شوفوا كيف، ها عندكم النص ده ولا ما عندكم؟ عاميا، لكنه ايه لا يضبط شيئا يعني ولا يتعقل كثيرا من معاني الظاهر. هذا تداعى الناس الى السماع منه، يعني حافظ ايه حافظ الحديث بالنص اسانيد ومتون والفقه، ما في فقه كبير، ضبط هذه المسائل ما في ضبط، لكن هو حافظ المتون وخلاص والاحاديث والاسانيد. قال ولا تعقل كثيرا من المعاني الظاهره، شوف ومع هذا المعاني الظاهره فكيف بالخفيه، من باب اولى. قال ومع هذا تدعى الناس ايه الى السماع منه عند تفرده، عند تفرده عن الزبيدي. ليش؟ ما بقي في الدنيا الا هذا الرجل والاسناد الى الزبيدي من طريق هذا الرجل، ولذلك تكالب الناس عليه. فسمع منه او فسمع منه نحو او فسمع منه نحو من 100,000 او يزيدون، ايش رايكم 100,000 او يزيدون؟ قالوا وينبغي ان يكون محدث جميل الاخلاق حسن الطريقه، اللهم اجعلنا كذلك، اسال الله سبحانه وتعالى ان يحسن اخلاقنا يا اخوان، صحيح النيه، فان عزبت للمشكله بقى نيته عن الخير فليسمع، فان عزبت نيته عن الخير. أنا عندي تعليق أو تصحيح، يقول لعل المراد عزوفها عن طلب الخير الدنيوي ومحامد الناس، هذا كلام صحيح، هذا من الإمام أحمد شاكر تعليق وتصويب، يقول فإن عزبت نيته عن الخير فليسمع عن خير إيش المقصود خير الدنيوي، يقول إذا حملنا على هذا المعنى جميل ومحامد الناس. أيوة خبرنا ما هو جميل. على كل حال خذوا تعليق الامام احمد شاكر مهم، طيب بارك الله فيك، اللي عنده اللي ما عنده تعليق احمد شاكر كلكم اظن عندكم تعليق احمد شاكر، ها عندكم كلكم يا اخوه تعليق احمد شاكر؟ تمام. لا ده تعليق احمد شاكر معزوب، ممكن الشيخ علي فعلا، الشيخ علي الشيخ نعم. لعل المراد عزوفه عن طلب الخير الدنيوي ومحامد الناس فليسمع، فإن العلم يرشد إليه. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقالوا لا ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا. بل هذا في من الاداب فعلا يا اخوه، ربما تحضر الان وفي مجلسك بعض الطلاب والتلاميذ فاذا به يتقدم بالكلام امامك، هذا من الاخطاء. لا، اذا كنت في مجلس فدع الكلام لمن يحسنه، لا داعي، لانه قديما قيل اذا سكت من لا يحسن سقط الخلاف، اذا تكلم من يحسن ومن هو اهل فالخلاف غالبا يكون محصورا ويكون قليلا سبحانك الله ويكون جزئيا. أما إذا كان في المجلس الكل يتكلم والكل يدلي برأيه وكل يدلي بتحليله، إذا سيكثر الخلاف والنزاع وسيخرج الناس من المجلس متنافرين. لكن دع الكلام لمن يحسنه، فرب كلمة أنت لا تلقي لها بالا ولا تدري عواقبها ومآلاتها فتقولها بلا روية، فيكون من ورائها الخلاف والشقاق والمفاسد. أما إذا تكلم من يحسن ويتكلم بمعيار ويتكلم بميزان فتترك له المجال. يقول هنا وينبغي أن طيب، وأقول ينبغي أن يحدث بحضرة من هو أولى سنا أو سماعا، بل كره بعضهم التحديث ولمن في البلد أحق منه، وينبغي له أن يدل عليه. نعم أيها الطالب علما، إنت حمادة بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كعمر وكثور وك طيب لا كثور وكعمر لا كجهم وكعمر وكثور طيب لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. من حفظ الأبيات؟ أيها الطالب علما، إنت حمادة بن زيد فالتمس علما وحلما ثم قيده بقيد، لا كجهم وكثور وكعمر ابن عبيد. من حفظ الأبيات؟ عندك يا عصام بسم الله. أيها الطالب علما إيه حماد بن زيد فالتمس علما وحلما ثم لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. ثور بن يزيد معروف بالقدر وجهم معلوم وعمر بن عبيد كبير معتزل. طيب من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام، أو كانوا يدلون وينبغي له أن يدل عليه ويرشد إليه فإن الدين نصيح. قالوا ينبغي عقد مجلس التحذير وليكن المسمع على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحذير توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبرا زجرا. يلا يا حاج رضا، يلا رضا ولا ايه؟ يلا. من كان ملتمسا جليسا، انت عايز تكتب الاولى وانا هملك الثانية. ايها الطالب علما، انت منين يا اخي رضا؟ منين؟ كفر الشيخ؟ الحمول؟ الرياض. تمام، بلد شيخ الحويني. من كان ملتمسا جليسا صالحا، ها؟ أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد، أيها الطالب علما إيتي حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيدي. ما شاء الله. ثم قيده بقيدي لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. هيا يا إخوة أردها مرة ثانية أعيدها. أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. قيده بقيد، ما تكتب، ما تسمع العلم بعدين تطيره، ما بتكتبه ولا تطيره. معناه العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال وثقه. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق الطالقة. ها أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بقيد. رحم الله شيخ ابن عثيمين، كان يجلس في المجلس ويقول قاعدة وكل يدور على الحاضرين من الطلاب عشان يثبتوا القاعدة هذه وما يخرجوا منها إلا وقد حفظوها. معنا يا إخوان، ائت حماد بن زيد فاستفد علما وحلما ثم قيده بخير لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. خلاص خلصت الأبيات هذه؟ الأبيات الثانية، من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام. فيها السكينة والوقار أهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. ها ما الطلبة؟ بسم الله. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. هيا شباب نواصل قراءة في الباعث. يقول ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه وزبر من يرفع صوته، يعني زجر. ومعلوم ان الامام مالك كان يجلس كانه الخليفه، كانه الامير في البلد، له خادم ومع الخادم دره يضرب بها من يخالف. والقصه قصه هشام بن عمار معروفه مشهوره في سير اعلام النبلاء، لما دخل يعني هشام بن عمار واراد من الامام مالك ان يحدثه بعض الحديث وألح حتى ضجر مالك، فأمر مالك الخادم يضربه حتى بكى هشام بن عمار، كان شابا صغيرا، فلما بكى حن له الإمام مالك وقال، فحدثه بعدد ما ضرب أحاديث، فقال زدني ضربا وزدني حديثا. كان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله بيعلم في الحويني، بيقول يعني لو واحد من المشايخ يعمل هذا مع التلاميذ يجيبه على الأرض لمس كتاب، وهو فعلا الكلام ده صح اللي بيقوله، والله صح. هذه مشكلة اليوم، انت لو بس يعني تكلم الطالب رمشة، يعني غمزة من كلمة بس، الله أكبر، ممكن ما يسلمش عليك، ممكن يشوفك بعيد ويداري وجهه، ده بيحصل بمشاكل مصائب، تمام؟ ده ضرب، قال له زدني ضربا وزدني حديثا، الله أكبر، ما أحلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا بقى، قال وزبر من يرفع صوته، زبر يعني ايه؟ يعني زجر. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتأمنا، مجالس الايه؟ مجالس الإملاء والعرض والتحديث. قال تبركا وتأمنا لتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام، يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكلما مر بذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم، صحيح. قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر إيه بصحابي ترضى عنه، وحسن أن يثني على شيخه، اللهم اجعلنا كذلك. كما كان عطاء يقول حدثني الحبر البحر ابن عباس، الحبر البحر، شو الحبر يعني العالم الجليل، والبحر يعني واسع العلم، ابن عباس، وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان شعبة يقول حدثني الأعمش، وهو المصحف، مصحف في أحسن من كده، درجة عظيمة جدا، مصحف. قال وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وينبغي ألا يذكر أحدا بلقب يكرهه، فأما لقب يتميز به فلا بأس، كالأعمش كالأعرج وما إلى ذلك. أظن انتهى الباب هذا يا أخو، انتهى؟ عندي بيت هنا أريد أن أمليه عليكم، اللي هو أحيانا تكون في مجلس وتذكر أسماء رجال فيقع تصحيف في السمع عند المستمع، فكان يقول أقول بكرا، كان الشيخ أبو الحسن يملى علينا بيت هذه، فأقول هو بيت واحد يقول أقول بكرا فيسمع خالدا، ويكتب زيدا ويقرأه عمر، الله هو إيه المشكلة؟ أقرأ عليكم بيت ثاني؟ يقول أقول بكرا فيسمع خالدا، هذه مشكلة، عنده ضبط، ويكتب زيدا ويقرأه عمر، ها؟ إذا في تصحيف في السمع وتصحيف في الكتابة ولخبطة دربكة زي ما بيقولوا. أقول بكرا فيسمع خالدا، أقول له قال بكر هو يسمعها خالد، الله يا عم صفي غسل الأذان دي شوية. قال ويكتب زيدا ويقرأها عمر. طيب يعني هنا بعض التعليقات كده لشيخنا حفظه الله تعالى، إن شاء الله هذا منها، جزاه الله خيرا. النوع 28 في آداب طالب الحديث، ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية، معنى يا إخوان لله عز وجل، عشان انتوا تعرفوا برضو هنا كلمة مسألة علمية، شوفوه قال ينبغي له، بعدين قال بل يجب عليه، عايز يقول لك ايه؟ ان الاصل في كلمة ينبغي الاستحباب، الاصل في كلمة ينبغي يا مراد ايه؟ وبعدين تنتقل من الاستحباب لغير الاصل بدليلة وقرينة بدليل وقرينة وأمارة، قصدي هذا ينبغي له، بل قال ايه؟ بل يجب عليه، إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولا يكن قصده عارضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المقدمات الزجرة الشديدة والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة يعني الارتحال. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك. الإمام الخطيب بغدادي ألف كتاب الرحلة في طلب الحديث مجلد مطبوع ومحقق. قال إبراهيم بن أجح: وقد ارتحل موسى عليه السلام إلى الخضر، معنا يا إخوان، وارتحل الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وارتحل الصحابة فيما بينهم البين إلى بعضهم، وارتحل التابعون إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كما قال إمام الخطيب بغدادي: إن الله عز وجل لا يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. أحمد الله عز وجل، أحمد الله أشكره. لازلنا ننعم بالأمان على الرغم في من قلاقل ومخاوف وأخطار، لازلنا ننعم بالأمان. غيرنا تعلمون كيف هم فيه الآن. نسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يعم الأمن والأمان جميع أقطار المسلمين، وأن تغلق هذه الأبواب، أبواب الفتنة وأبواب الحروب المتطاحنة والدماء التي تراق. نحن لا نفرح ولا نشمت أبدا بأحد من أهل الإسلام ولا بلاد المسلمين التي نرى فيها المخاطر اليوم والدماء التي تسفك والمجازر إلى غير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله عز وجل أن يؤمن جميع بلدان المسلمين، وأن يحقن دماء المسلمين جميعا، وأن لا يشمت فينا عدوا ولا حسدا، وأن لا يجعل لكافر علينا سبيلا. نعم، إن كان حلف الناتو وإن كان غيره ولا غيره، أسأل الله سبحانه وتعالى يرد كيدهم في نحورهم. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. أنا ذكرت هذا إلى الإمام الخطيب بغدادي، وهو ذكر الصحيح الخطيب بغدادي في كتاب الرحلة، لكن هو القائل له إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى: إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. انظروا، إن الله فعلا ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. يعني كما تسمعون في هذه الأيام كثر التشنيع على السلفيين، وما علم هذا المشنع أن أصحاب الحديث سبب لرفع البلاء عن الأمة، ورحلة أصحاب الحديث سبب لرفع البلاء ودفع البلاء عن هذه الأمة. وهذا كلام قديم لإبراهيم بن أدهم، قاله وتناقله العلماء إلى يومنا هذا، وما أحد منهم أنكر هذا. ومعلوم أن السلفية هي صمام أمان للأمة، لأن السلفية هي الإسلام، لا نفرق بينه وبين الإسلام، هي الإسلام. السلفية ليست جماعة ولا طائفة، السلفية منهج كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه، والصحابة رضي الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين على هذا المنهج، ليس جماعة من الناس أو طائفة من الناس. السلفية منهج يجب أن يؤوب الناس إليه، لو عاد الناس إليه لعم الخير والسلام والوئام والبركة البلاد جميعا. إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، وليسوا السلفيين بأصحاب مشاكل ولا فتن. دعوة السلفية دعوة رحمة، ليست دعوة نقمة وفتنة كما يشاعنا في هذه الأيام. لا، كل من يشيع على السلفية هذه الشناعات هي سترد، وسيعلم الناس أنها زخارف وأباطيل وتلبيسات، وسيتضح للناس المقام، وسيتضح للناس الأمر، وقد اتضح. وكل يوم يزداد وضوحا وجلاء وبيانا. فلا نغتر بارك الله فيكم ولا ننخدع بكثرة المشنعين ولو عظمت وظائفهم وكبرت مقاماتهم. فالعبرة بما كان عليه سلفنا رضوان الله عليهم. ليس السلفيين يا إخوة أصحاب فتنة، إنما هم أصحاب دعوة، دعوة رحمة وألفة وبركة وخير، إن أخذ الناس بهذا المنهج والله لنالوا الخير العظيم. قال وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث، لكن فضائل الأعمال في الأحاديث الصحيحة الثابتة. كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث، ويقصد يعني اعملوا بالأحاديث، اعملوا بها. تريد أن تثبت الحديث اعمل به أول حاجة، تريد تحفظ الحديث اعمل به. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. هتف العلم إيه؟ بالعمل. قال بشر بن الحافي اللي هو بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة إيه؟ الحديث. وتعلمون أن بشر هذا يعني رحمه الله تعلم من أخواته في الحقيقة، تعلم من أخواته. كانت له أخت تسمى مسة، وأخت تسمى بسة، وأخت تسمى تفة، 3 أخوات يعني كما في طبقات الشافعية للإمام ابن رجب الحنبلي أنا يا إخوة. فكان يتعلم منهن الورع، ولذلك جاءت واحدة من هؤلاء النسوة إلى الإمام أحمد تسأل يا إمام إني امرأة آكل من عملياتي، ها أكون مفطرة أعمل الغزل وهذا النسيج يكون قوي محكم مبرم تمام، وأكون صائمة فأكون ضعيفة فاترة. ومنهم من قال لا ده هي كانت بتغزل في ضيء السراج عندها، فإذا مر العساس أو الشرطة بالليل معهم قناديل ومشاعل، فكانت تعمل على مشاعل الشرطة، فجاءت تسأل هل يلزمني النسيج الذي نسجته وأنا مفطرة والنسيج الذي نسجته وأنا صائمة أبين هذا من هذا؟ إيش رأيكم؟ في حد يعمل كده؟ ده احنا بنبيع السيارة اليوم متشميلة من داخلها وكويسة مشي حالك، ما فيش مشكلة مشي. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما، مش ده بيحصل؟ طيب الإمام أحمد رحمه الله تعجب جدا جدا من هذه المرأة، من هذا السؤال. قال إذا كان بينهما فرق فبيني، يلزمك أن تبيني. شو إزاي؟ وبعدين خرجت كده أهو، فقال لعبد الله ابنه اذهب شوف دي منين دي، وما أظنها إلا أخت لبشر بن الحافي. فتتبع عبد الله فوجدها دخلت بيت بشر بن الحافي، فقال من هنا يؤتى هذا الخير، من هنا يؤتى هذا الخير، من هذه البيوت بيوت الورع. معنى يا إخوة معنى بشر بشران، من هما؟ بشر بن الحافي بشر السنة، وبشر المريسي بشر البدع، ومعنى المسيح مسيحانا، ومعنى أحمد أحمدان، من هم؟ أحمد بن حنبل بأحمد السنة، وأحمد بن أبي دواد أحمد البدع، أهو بشر المريسة. وكان أحمد رحمه الله ربما يسأل عن مسائل فيقول لو كان بشر حيا لأفتى فيها، كان يتورع أحمد بن حنبل أحيانا في مسائل ويقول لو كان بشر حيا لأفتى فيها. كان بشر بن الحارث الحاف يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث، يعني معناه إيه؟ عايز يقول اعملوا بالحديث، اعملوا إيه؟ إن كان في العقائد عقائد، إن كان في العبادات عبادات، إن كان في المعاملات كذا، كان في الأخلاق كذا. يقول من كل 200 حديث 5 أحاديث. وقال عمرو بن قيس في الحقيقة يجب العمل بجميع الأحاديث. مش عارف أنا، يقول العلم كالبحر يتعذر كيله كالمعدن يشق نيله، هذا كلام الخطيب الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى بتعليق من عنده، يقول العلم كالبحر يتعذر كيله كالمعدن يشق نيله، ها قاله نسبه إلى الخطيب بغدادي. من حفظ هذه الجملة؟ العلم كالبحر يتعذر كيله، كالمعدن يشق نيله، يشق نيله. العلم كالبحر يتعذر كيله، كالمعدن يشق نيله، يشق نيله، يشق عليك انت. قال الخطيب بغدادي. طيب يقول الشيخ، يقول عمرو بن قيس الملائي: اذا بلغك شيخ شيء من الخير فيه عندكم فاعمل به ولو مره تكون من اهله. ما شاء الله. وقال وكيع: اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به. وكان شعبه يقول: كنا نستعين على الرحله بالصوم، بالصوم، وهذا من العمل ايضا. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يدجره. قال الزهري: اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. وليفد غيره من الطلبه ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف ان يكتب عمن هو دونه في الروايه والدرايه في الاثر. عن بعض العلماء ان الانسان لا ينبل حتى يكتب عمن دونه، يعني يكتب الحديث ويأخذه عمن دونه ومن مثله ومن فوقه. معنى يا إخوان؟ يقول: وليفد غيره من الطلب ولا يكتب شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قال: ولا يستنكف أن يكتب، لكن لما يروح يفيد الطالب ما يفيدش أمام الشيخ، بينه وبينه معنى فيما بينهم، يقعد في المجلس ما شاء الله الشيخ عامل درس كده للناس، وهو عامل درس لواحد من الطلبه لوحده في الخلف، زي ما بيعمل بعض الناس. تمام، مش صحيح الكلام. انت عندك فائده من الناس بس في وقتها وفي مكانها، ما يكونش انت عامل درس وراك 20 درس في نفس المجلس، اذا ده من الاخطاء. بارك الله فيك. ليس من الاداب. قال: ولا يستنكف ان يكتب عمن هو دونه في الروايه والدرايه. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوق ومن هو مثله ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها، يعني الشهرة. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمص، يعني إذا كتبت اكتب كل حاجة وبعدين كده صفي ونقي. قال: مش معناه بقى تروح تكتب الفلسفة والمنطق وعلم الكلام والسحر والخزعبلات، مش معناه كده. اكتب الحديث الذي في الصحيحين وخارج الصحيحين، وحديث فيه ضعف هيجي لك اسناد آخر فيه ضعف يتقوى ونحوها. قال: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، لابد يتفقه فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بطائل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. بقي معنا عدة أنواع إن شاء الله. النوع 29 نتناوله، اللي هو في معرفة الإسناد العالي والنازل بإذن الله، الحصة المقبلة بإذن الله. الآن مع فتح المغيث بإذن الله يا إخوان.